هب يا رياح نسمع على قلبي وردي هالروح لو هالعمر قلبي ويا امي بعدي هالارض قلبي يفوح المسك من ريحه هالتراب وهب يا رياح هب يا رياح القدس علينا هب من الأقصى المالك روحي هب يا رياح القدس علينا وفوحي جيبي هب من الأقصى المالك روحي جرح الوطن قتال يزيد جروحي جرح الوطن قتال يزيد جروحي عيني تدمع بالغربة انت ألقى عيني تدمع بالغربة انت ألقى هب يا رياح القدس علينا وفوحي جيبي هب من الأقصى جرح الوطن قتال يزيد جروحي جرح الوطن قتال يزيد جروحي عيني تدمع بالغربة امتى القى عيني تدمع بالغربة امتى القى علي يا مواج البحر معاك الروح على الارض فيها مفارق قلبي والروح علي امواج البحر معاك الروح على الارض فيها مفارق قلبي والروح عبلاد انضمت حلمي وعمر المجروح عبلاد انضمت حلمي وعمر المجروح يا رب تكحل عيني يوم بلقيا يا رب تكحل عيني يوم بلقيا في رياح القدس علينا وفوحي جيبي هب من الأقصى المالك روحي هبي يا رياح القدس علينا وفوحي جيبي هب من الأقصى المالك روحي جرح الوطن قتال يزيد جروحي جرح الوطن قتال يزيد جروحي عيني تدمع بالغربة انت ألقى عيني تدمع بالغربة انت ألقى عحيطة ويا فل فيها علقت القلب بيتي وأحلامي فيها وانساها صعب عحيطة ويا فل فيها علقت القلب بيتي وأحلامي فيها وانساها صعب راجع حامل لي شوقي ولو طال الدرب راجع حامل لي شوقي ولو طال الدرب لملم حكايا الأهل بردك وثراب لملم حكايا الأهل بردك وثراب علينا وفوحي جيبي هب من الأقصى المالك روحي هبي يا رياح القدس علينا وفوحي جيبي هب من الأقصى المالك روحي جرح الوطن قتال يزيد جروحي جرح الوطن قتال يزيد جروحي عيني تدمع بالغربة انت ألقى عيني تدمع بالغربة انت ألقى لكن عمرك من أمس وغد فجر تاريخ ونهضة وآيات وعد رملي ساكن عمرك من أمس وغد فجر تاريخ ونهضة وآيات وعد وأهل العشق البطول بأرضك يا لد وأهل العشق البطول بأرضك يا لد ما يخوفهم خفاش الليل الشباك ما يخوفهم خفاش الليل الشباك علينا وفوحي جيبي هب من الأقصى المالك روحي هبي يا رياح القدس علينا وفوحي جيبي هب من الأقصى المالك روحي جرح الوطن قتال يزيد جروحي جرح الوطن قتال يزيد جروحي عيني تدمع بالغربة انت ألقى عيني تدمع بالغربة انت ألقى ضلني حر